الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك من ينتسب للعلم ولطلابه، ولكن يلاحظ عليه حب له المباح والإكثار منه، والإكثار من التنزهات والجلسات التي الأصل فيها الإباحة، ولكن ربما يخالطها بعض من الغيبة والنميمة، فما توجيهكم في ذلك؟ الحمد لله، هذا لا ينبغي للمسلم عموما وللمستقيمين على طاعة الله عز وجل ممن عرفهم الناس بالعلم والدين والصلاح والهدى على وجه الخصوص، لأنه كلما ارتفع ميزان معرفة الإنسان لله عز وجل كلما علم حقارة هذه الدنيا، وأنها دار ممر لا مقر، وأنها دار فناء لا بقاء، وأن حالها لا تدوم، وأن شهواتها ليست بشيء عند ذلك النعيم الذي يدخره الله عز وجل للمؤمنين الصالحين في الآخرة. فإذا رأيت من عليه سيم الخير وطلب العلم لا يزال في لهوه وتضييع أوقاته، فاعلم أن قلبه في غفلة عن هذا المعنى العظيم. والعبرة بما خفي لا بما ظهر، فكم من إنسان يظهر الصلاح ولكنه في تصرفاته وأفعاله وأقواله يكاد يغلب أهل الدنيا، وحرصه يغلب أهل الدنيا، ولهثه وراء الدنيا أكثر من أهل الدنيا أنفسهم. فالعبرة بالحقائق والمضمون لا بما يظهر، والقلب هو محط نظر الرب تبارك وتعالى. فعلى الإنسان أن يعلم حن هذه الدنيا حقيرة، وأن أعظم ما ائتمن الإنسان عليه هو وقته، وأن هذه الدقائق واللحظات هي محط السؤال يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فإذا رأيت الإنسان يهدر الوقت ويضيعه ولا يبالي بقطع الأوقات الطويلة فيما لا فائدة فيه، فضلا عن قطعها في أمر محرم كغيبة أو نميمة أو مشاهدة محرمة، فاعلم أنه مسكين بعيد عن معرفة حقيقة هذه الدنيا، حتى وإن ظهر بمظهر الصالحين، إلا أن الأفعال تدل على خلاف ذلك. فعلى الإنسان أن يترسم خطى الصالحين، فقد كان الصالحون يعرفون بقيام الليل في حال نيام نوم الناس، ويعرفون بصلاة الضحى في حال لهو الناس، ويعرفون بكثرة البكاء في حال فرح الناس، ويعرفون بالزهد في هذه الدنيا في حال لاهث الناس وراءها. هكذا ينبغي أن يكون أهل الدين والصلاح ممن عرفوا حقارة هذه الدنيا. وأما أن يظهر الإنسان بمظهر الصالحين ونراه ينافس أهل الدنيا على دنياهم، وأهل الشهوات على شهواتهم، ونراه يصدر منه الأقوال التي لا تليق بمظهره، فإن هذا ليس من الصالحين إلا ظاهرا لا باطنا، والله أعلم.